الدف برضو لطيف جدا، وبنقول عشان ده حاجة هامة جدا في تحقيق الأهداف طويلة المدى. هما احنا هنا هنتكلم عن كذا جزئية، الدفء وإطار القواعد أو الهيكلة، الاتنين دول مهمين جدا في ده. وبعدها هنختم بالتنوع، فهنقول ان ده مهم قوي في ان انا احقق الأهداف طويلة المدى للطلبة بتوعي. بنقول يعني شوية نقاط كده المعلمون لازم يعملوها علشان يبقى فيه دفء، اللي هي بقى فهم سلوكيات الطلاب في سياق المرحلة بتاعة النمو، ان هم يزورهم التعاطف، يوفروا الإحساس بالأمن والأمان. المهم كل ده لطيف وسهل وما فيش أي مشكلة. الجزء بتاع لحظة تفكير وتأمل ده جزء مهم جدا. هتلاقي فيه مجموعة من الأسئلة مهمة جدا جدا جدا ان احنا نتناولها. يعني هما نطلب منهم يكتبوا ايه هي الاساليب المحدده اللي ممكن هما يكونوا بيظهروا بيهم بيها الدفء مع طلابهم. كمان هنسالهم هل بتلاقوا تحديات قدام اظهار الدفء ده ولا لا؟ هل الدفء ده لو انت عملته ممكن تعتبره انه علامه من علامات الضعف؟ كمان نوع الطالب هيأثر على استخدامك لشكل الدفء ده من ذكر لأنثى. يعني من طالب ولد هتستخدم معاه أساليب غير لو كانت الطالبة دي بنت. كمان هل الدفء ده ممكن نعتبره تساهل؟ يعني هل التساهل مختلف عن الدفء ولا ده مش ده ولا ايه؟ الأسئلة دي مهمة ليه؟ مهمة علشان نفهم الناس ان الدفء ده حاجة مطلوبة، هو مش تساهل، هو مش ضعف. بس انا لو ما عملتش الاطفال بلطف وسمعت لهم وما حكمتش عليهم وما عملتهمش نقد سلبي وما اظهر وما فهمتش مرحله او المرحله السنيه او العمريه بتاعتهم، كل ده هيعمل حاجز كبير بيني وبين الطفل. تاني حاجه، اطار القواعد او الهيكله. بنقول ان مهم قوي ان عشان اتواصل مع اللي قدامي ان او عشان يبقى في تواصل جيد بيني وبين بين الطالب، لازم قوي ان يكون في علاقة قوية جدا بيني وبين الطالب ده. لا يمكن ان يعني يتوقع من الطلاب التصرف بطريقة معينة دون إخبارهم بما يتعين عليهم القيام به. يعني أنا ما انتظرش إن الطالب يعمل حاجة من غير ما أكون أنا قلت له أنا محتاج منك إيه، هيعرف منين؟ فبالتالي أنا محتاج إن أنا أديله المعلومات الكافية اللي بيها يبقى على مستوى سلوكي معين، زي ما أنا بديله المعلومات اللي بيها بيبقى مستواه الأكاديمي معين. بنقول بقى ان المعلمون بيوضحوا التوقعات او توقعاتهم يعني برضو في كذا نقطة، ودول كلهم برضو واضحين ما فيهمش حاجة. فكرة انا بوفر لهم قواعد سلوكية واضحة، بشركهم في وضع القواعد، بشرح لهم القاعدة دي عاملة ازاي، ان يبقى في اتساق في تطبيق القواعد، مش شوية اعملها وشوية لا. المهم شوية الحاجات دي سهلة، وفي سؤال مناقشة برضو، ايه لطيف جدا.